صدق صديق وجماعة. بعض الناس الآن تفتح الثلث ما تعد الثلث يعني مهم ثلث الربع الخمس الثلث حتطلع يظهر له من احتياج الورثة. نعم. أصل حد الثلث. نعم. إلا بين الورثة احتياجين وإلا كلهم كبار كلهم شلو. نعم. وكذلك الوصية للوارث لا يوصلها بشيء لا بغير بشيء إلا بين الورثة. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن زيد بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم اليتيم بحجه. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة زيال بن عبيد بن حنظلة سيال بن عبيد سيال بن عبيد بن حنظلة عن جده ايش عن زيال بن عبيد بن حنظلة عندك الزاي زيال بن عبيد بن حنظلة اخر غلام نعم سيال بن عبيد بن حنظلة عن ايش قال سمعت حنظلة بن زيد ليال بن عبيد بن حنظلة ما في سمع حنظلة ليال بن عبيد بن حنظلة ليال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن عبيد لا حنظلة خاصة ليال بدل عبيد ليال بن عبيد بن حنظلة شعلة عمان قال ليال بن عبيد عن حنظلة سمعت حنظلة بن زلين بن حنيفة حنظلة بن زلين كان حنيفة صح سيال بن عبيد بن حنظلة عن جده ايش عن جده عن جده وحنيفة عن جده ايش حنيفة اوصى اليتيم كذا عن جده عندي سمعت حنظلة بن زبين ابن حنيفة ان جده حنيفة اوصى هكذا احسن الله عليك عن جده سعيد مولى بن هشام عن ذيال بن عبيد ابن حنظلة سمعت حنظلة بن زين ابن حنيفة أن جده حنيفة عن ريال بن عبيد عن جده ريال بن عبيد ابن حنظلة سمعت حنظلة بن زين ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى قال ريال ابن عبد الرحمن وقال في التهديد ابن الميزان ابن عبيد ابن حنظلة وخلاص ريال بن عبد الرحمن بن حنظلة الحنفي عن جده عن جده ايه؟ مالك عن جده وعنه السلامة بن قتيبة وغيره واتفقه بن معين وقال أبو حاتم الشيخ إيه؟ الأعرابي ريال ابن عبد الرحمن وقال تقريب ابن عبيد ابن حنظلة الحنفي عن جده نعم حنظلة ذلك حزيان عن جدي حزيان حنظلة بن عبيد عن جدي حزيان عند الحنيفة عنده نعم حنفي عن جده وعنه السلام عن القطيب وغيره نعم لا حزيان حزيان في الحائل المرض نعم ها حزيان لا طب حزيان عندك ايش عندك كتاب حزيان اللي قبله ايه عن جد عبيد عن جدي حزيان بن حريفة الله عنك قال حنظلة عن المعرفة حزيان حنظلة ابن الزاد سبيان بكسر المهملة وإسكان المعجمة وفتح التحتانية حزيان كسر المعجمة بفتح المهملة كسر المحملة وإسكان المعجم الزاي فتح الياء حزيا حزيا. رحمه الله ذكر أن السليمي قال السليمي وفد مع أبيه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له وعنه حفيده الديال بن عبيد بن حنبل. لكن في الديال ذكر أن الحنفي الديال الديال حفيده حزيم جده الديال بن عبيد بن عيش بن حنظلة عن جده حزيم حنفي عندك هناك ذكر أن الحنفي وهنا ذكر أن الجد من الحميمي. ها حزيم حنظلة بن حزيم نعم حزيم كلام حنفي كلام حنفي جد أقول لك أن هو حنفي فجد حنفي نعم قال لي ان هذا جدي ان جده حنيفه قال لي سمعني فني فني عند الحمد لله تسجد جده عند يال صلح عند يال بن عبيد عند جده عند يال بن عبيد بن حنظله عند جده حنظله بن حزيم قال سمعت حنظله بن حزيم ابن حنيفه أين جد وحنيفة أوصى ليتيم في حجر جميع أثنين نعم وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حزم عن ابن حزم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجر بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه وارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المقية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مطيبة سميها مطيبة يا العظيم الله عليك كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت أربعون الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت أربعون وذكر الحديث بقوله هذا ضعيف الثلاثون فرد سيالة ضعيف سيالة عندك والمثل منكر قل لا لا لا ثم قال خمس عشر خمس عشر ممكن هذا كل ما تعرفه الى اربع من خمس الى اربع ممكن يقول لا لا لا ثلاث مرات هو الله يقول ثلاث من خمس نعم قال ابو حاتم شيخ اعرابي وقال الازدي فيه نظر تقريبا من الله اشتغل عليه الله ما أقل من صدق رايح أعراضي المقصود أن هذا رايح إيش كنا أخوش المثل كنا عيش كنا فهنا كنا نعم صلى أن جده حنيفة أوصى اليتيم في حجر بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المغيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا تكفي

لا لا يرفع المصدر إلى الحاكم الشرعي، أو قبل وفاته يرفع الحاكم الشرعي وينصح، وبعد وفاته كذلك يرفع الحاكم الشرعي ما يتصرف بها. نعم. وقد قال ابن حاتم قاضي. نعم القاضي نعم ينظر إلى تغير إلى ما يرفض الشرع. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثني العباس بن الوليد بن مزيد قراءة فقال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من الصدقة الجانس في حياته يرد من صدقة الجانس في حياته ما يرد من وصية المجنس عند موته. يرد من صدقة الجانس في حياته الجانس نعم. يعني البائل البائل على الحق يرد يعدل الميلان إذا ما يقبل الحق يرد إيش يرد من صدقة الجانس في حياته ما يرد من وصية الجانس عند موته. يعني إذا أعطى بعض أولاده أحسن وفضل بعض أولاده فلا جنس يغير يعتبر من الحاكم الشرعي يصعر من أولادنا أبا الأب الحاكم الشرعي ويأمر الأب أن يسوي بين أولاده كما أن الميت إذا أوصى وصية الجائر تغير السند عندك سند عندك. قال ابن أبي حاتم حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانس في حياته ما يرد من وصية المجنس عند موته. نعم المجنس كلاهما ما يلعن الحق. نعم. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد به قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد قد رواه إيه وقد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه وليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. يعني يقول إذا بحث منه الحديث هم مرفوع فإن هو موقوف على عروة وهذا على طريقة المتقدمين أما على طريقة المتأخرين فإن الزيادة من الثقة مقبولة. وليد بن مسلم لا بأس به ثقة سلويد المرجل على طريق المتقدمية زيادة من المتأخرة زيادة من الثقة مقبولة سيكون حديث مرفوع. نعم. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنس في الوصية من الكبائر. وهذا في رفع أيضا النظر. نعم وضعيف وضعيف عمر بن المغيرة ضعيف. وليد بن مزيد بسكون الزاي البيروسي عن الأوزاعي ومقاتل بن سليمان وعنه ابن العباس الزحيم نصقه أبو مسهر وأبو داود قال ابنه العباس ما تكون الثلاث من اسمه. نعم على هذه يكون عنصر عمر بن المغيرة حيث في الوصية من الكبائر عندك. نعم السلام عليكم الجنس في الوصية من الكبائر. من الكبائر هذا في عمر المغيرة ضعيف. نعم ويقول عن الحافظ ايش قال وفي رفعه نظر في رفع نظر لكن قد يقال المعنى صحيح قد يحسب له. نعم. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله

ويلحق به المريض المزمن، فإن هؤلاء باقية في حقهم يطعمون كل يوم مسكين. ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر السن وتجاوز المئة في آخر حياته أطعم سنة وسنتين. فالآية منسوخة إلا في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض المزمن، باقية في حقهم يطعمون عن كل يوم مسكين. نعم. يطوقون أو يطيقون يعني يتجسمون. يطيقون ها؟ يعني يطيقون ما عندك الواو؟ الواو على الذين يتجسمون يتجسمون الصوم يعني يشق عليهم الصوم الصوم البخاري وعلى الذين يطوقون بالواو. نعم احتمل قراءة يطيقونه يطوقونه. نعم فقبل قراءة عامة يطيقونه وهو أكثر يطيقونها ما هذا القراءة العامة، لكن قراءة هل يطيقونه أو يطوقونه؟ لا قد يطوقونه يطاق يطيقونه. نعم قال الحافظ طوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول مخفف الطاء من طوق من طوق بضم اوله بوزن وهذه قراءه ابن مسعود ايضا وقد وقع عند النسائي من طريق ابن ابي نجيح عن عمرو دينار عن عمرو بن دينار يطيقونه يكلفونه وهو تفسير حسن اي يكلفون بطاقته. وفي الفتح هذا نعم وقال ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن اسعد بن سوار عن عكرمه عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسين بن محمد ابن بهرام المخزومي حدثنا وهب بن وقية حدثنا خالد بن عبد الله الحسين بن بهرام ابن محمد ابن بهرام هكذا عندك بهرام ها بهرام تكلم عليك مخزومي شاني القاضي أبو حسين يسندكر القاضي حسين محمد بن بهرام ليش المخزومي مخزومي وعندك ايش محرمي ايش تفهم محرمي عندك محرمي ايه المخزومي ايه أقول الصيف أبو محمد أو أبو علي المغروري جلال المحكمة نزيل بغداد هو المحرم التميمي لا بارك الله عنه ولعله المحرم ما جزاء ذكر الله شكرا. قال حسين بن محمد بن بحرام تميمي أبو محمد أو أبو علي المغروري جلال المحكمة المؤدب نزيل بغداد عن ابن أبي ذئب وإسرائيل وجرير بن حازم وطائفة وعنه ابن مهدي وأحمد وابن معين وخلق وساقه ابن حزم عمن عن الله عنك ابن أبي ذئب وإسرائيل وجرير بن حازم وطائفة هو كان مستودع عن واحد بن بقي وعنه ابن مهدي وأحمد وابن معين وخلق وساقه ابن سعد وقال النساء ليس به بأس قال مطيب مات السنة 14 المروذي هو